ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب الفوائد الإمام القيم رحمه الله تعالى، وما زلنا مع ذكر أعز أنواع المعرفة، وهي معرفة الرب سبحانه وتعالى بالجمال، والتي أطلق عليها الإمام القيم رحمه الله معرفة الخواص. نكمل هذه الفائدة ونبدأ من قوله: فعلى العبد أن يعلم أنه لا إله إلا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: فعلى العبد أن يعلم أنه لا إله إلا الله فيحبه ويحمده لذاته وكماله، وأن يعلم أنه لا محسن على الحقيقة بأصناف النعم الظاهرة والباطنة إلا هو، فيحبه لإحسانه وإنعامه ويحمده على ذلك، فيحبه من الوجهين جميعا، وكما أنه ليس كمثله شيء فليس كمحبته محبة، والمحبة مع الخضوع هي العبودية التي خلق لأجلها، فإنها غاية الحب بغاية الذل، ولا يصح ذلك إلا له سبحانه. وقال: والإشراك به في هذا هو الشرك الذي لا يغفره الله ولا يقبل بصاحبه عمله. نعم. يقول الإمام القيم رحمه الله: فعلى العبد أن يعلم أنه لا إله إلا الله. فعلى العبد أن يعلم، يعني لا بد أن يقول هذه الكلمة مع العلم بها. وسبق أن قلنا إن الانتفاع بقول لا إله إلا الله لا بد له من شروط، فلا ينتفع المرء بقول لا إله إلا الله حتى تتحقق هذه الشروط السبعة، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع بها قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. فأول هذه الشروط هي العلم. كم من قائل لا إله إلا الله ومع ذلك يأتي بالشركيات والبدع المكفرة، فيصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، يدعو غير الله ويتوسل إلى غير الله، يتخذ الوسائط بينه وبين الله سبحانه وتعالى، يذبح لغير الله ويطوف بالقبور ونحن ذاك، وهو يقول لا إله إلا الله. فلو علم معنى لا إله إلا الله فاستحال أن يقع في هذه الشركيات. والله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال سبحانه وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فلا بد أن يعرف معنى هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناها لا إله حق إلا الله، وقد اشتمل على نفي وإثبات وهما يفيدان الحصر. فأنت عندما تقول لا إله بتنفي، وعندما تقول إلا الله تثبت. وبعض الناس يظن أن معنى لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله، لا رب إلا الله، كل هذا خطأ. لما الصحيح لا إله حق أو لا إله بحق. ولذلك العلماء متفقون على أن خبر لا أن في الجنس محذوف، وتقديره على الصحيح حق. يبقى لا إله حق، لكن لو قلت لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله فهذا خطأ من وجهين. الوجه الأول أنه ينافي الحقيقة، لأن المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى كثيرة ومتعددة. فمن الناس من يعبد الكواكب، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الجن، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار والبقر والحيوانات. فإذا قلت لا معبود إلا الله وتخبر بهذا فمعنى هذا كلام باطل، لأنك أخبرت على غير الحقيقة. والأمر الثاني، لو اعتقدت أن هذا المعنى صحيح فقد دخلت في قول الذين يقولون بوحدة الوجود، فيقولون إن كل شيء موجود يصح أن يكون إله. فمن عبد حجرا فقد عبد الله سبحانه وتعالى، ومن عبد شجرا فقد عبد الله سبحانه وتعالى. فيقول معنى هذا على قول وحدة الوجود لا معبود، أي كل المعبودين في الدنيا هم الله عز وجل. فلذلك نحن نقول لا معبود حق أو بحق إلا الله سبحانه وتعالى. أما إذا قلنا لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله فنحن لم نحقق توحيد الألوهية. والمشركون الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ودعاهم إلى توحيد الله عز وجل وقاتلهم حتى يقولوا لا إله إلا الله، كانوا يقولون لا خالق إلا الله ولا رب إلا الله ولا مالك إلا الله ولا مدبر إلا الله. قال الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ويقولون الله، قل من رب السماوات والأرض قل الله. فإذا هم كانوا يقولون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المالك المدبر، ومع ذلك كانوا يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن للعبد أو على العبد أن يعلم أنه لا إله إلا الله، فيحبهم ويحمدهم بذاته وكماله. يحب الله عز وجل ويحمده لذاته وكماله. معنى هذا الكلام أن عبادة الله سبحانه وتعالى تتضمن فعل أوامره واجتناب نواهيه مع غاية الحب وغاية الذل، عظاما وإجلالا لله سبحانه وتعالى. نحن إذا سألنا ما معنى العبادة؟ فنقول العبادة إذا جاءت بمعنى التعبد فهي فعل الأوامر واجتناب النواهي مع غاية الحب والذل لله سبحانه وتعالى عظاما وإجلالا له. وإذا كانت بمعنى المتعبد به فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فلا عبودية حقا إلا مع غاية الحب وغاية الذل. لا بد أن يكون هناك غاية منتهى الحب ومنتهى الذل. وأنت عندما تقول طريق معبد يعني طريق مذلل، فمحبتك لله سبحانه وتعالى مع الخضوع له جل وعلا مع الاستكانة ومع الافتقار ومع الخوف ومع الرجاء ومع التوكل ومع الإنابة، هذه العبودية الحق. وأن يعلم أنه لا محسن على الحقيقة بأصناف النعم الظاهرة والباطنة إلا هو. لو سئلت من الذي صورك فأحسن صورتك؟ ستقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. فالله سبحانه وتعالى أنعم عليك بهذه الصورة. لو سألتك من الذي يرزقك؟ ستقول الله سبحانه وتعالى. من الذي يمدك بالقوة؟ الله سبحانه وتعالى. الذي يمدك بالصحة؟ الله سبحانه وتعالى. الذي يشفيك إذا مرضت؟ الذي يعطيك إذا سألت؟ الذي يغفر لك زلاتك وسيئاتك؟ الله سبحانه وتعالى. فالمحسن على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، من الله وحده. فمن الله يعني من الله وحده. أن تعودوا نعمة الله لا تحصوها. والله سبحانه وتعالى امتن على البشرية بتسخير الكون لهم، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. يعني انظر إلى الإبل، البعير أو الناقة، على عظمها كيف سخرها الله سبحانه وتعالى وذللها للطفل الصغير، عشان ممكن الطفل ينيخ الناقة ويركب عليها، وهي لو أرادت أن تفتك به ستفتك به. لكن من الذي سخرها؟ للإنسان الله سبحانه وتعالى. هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. سخر لنا الفلك تجري في البحر سبحانه وتعالى، سخر لنا الأنعام، سخر لنا سبحانه وتعالى الشمس والقمر الليل النهار، كل هذه نعم سخرها الله سبحانه وتعالى للإنسان. الذي يرزق على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يعطي ويمنع، وهو الذي يضر وينفع، وهو الذي يعز ويذل على الحقيقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء نكرة بشيء، يعني شيء وإن كان حقيرا صغيرا لا يؤبه له، لن ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يبقى الذي يعطي على حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك الموظف الذي يعلق قلبه بمرتبه آخر الشهر هذا عنده خلل في التوحيد، أن يظن أن هذا هو الرزق الذي يأتيه من الحكومة تتعلق بالوظيفة وتعلق براتب الشهر؟ لا، الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. لو شاء الله سبحانه وتعالى ما أتاك هذا الرزق بأي طريقة من الطرق. فالمحسن على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، المنعم على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات والأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. يقول ثوب سابق يعني السوق أخذ جسمه كله، فنعم الله سبحانه وتعالى سابقة تغطي حاجات العباد وتفيض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله أو يمين الله من سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق فإنه لم يغض ما عنده سبحانه وتعالى. إذن لا بد للإنسان أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو المحسن والمنعم على حقيقة الناس والوظائف والأعمال. هذه أسباب، هذه أسباب، والأسباب نحن مأمورون أن نأخذ بها، ولكن نهينا عن الاعتماد على الأسباب أو التوكل على الأسباب، إن هذه الأسباب قد يعطلها الله سبحانه وتعالى. يعني أول مثلا الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جمع له قومه نارا عظيما وأرادوا أن يلقوا في هذه النار وألقوه في النار، الله سبحانه وتعالى عطل سبب الإحراق، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ومين اللي عطل؟ الله سبحانه وتعالى. السبب ممكن يكون موجود ولا يتحقق المسبب، يبقى إذا الذي يفعله الله سبحانه وتعالى على الحقيقة، يبقى إذا تتعلق أنت بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. النفوس مجهولة على حب من أحسن إليها. يعني لو أنت قابلت رجل قلت له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعد هذا إحسانا. إذا لقيت مرة أخرى يبتسم في وجهك. طيب إذا كان محتاجا وأعطيته زاد إحسانك له فزاد حبه لك. إذا فرجت عنه كربا من الكرب فيزداد حبه اكثر لك اذا مشيت في قضاء حاجه له، وهكذا لمدى انك احسنت اليه، اذا شفعت له شفاعه حسنه، كل هذا يزيد من حبه لك، فتاثره باحسانك. وانت عندما تسمع عن عالم من العلماء ولا تراه، تسمع عن صفاته، يعني مثلا اكثركم لم يرى مثلا الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ الألباني مثلا، لكن بتسمع عن صفات الشيخ ابن باز رحمه الله من تواضعه وعلمه وأدبه وعفوه وحلمه وإحسانه، فأنت أحببت هذا الرجل دون أن تراه، دون أن تراه. فهذا لماذا؟ لأن النفس مشغولة على حب المحاسن، فلله المثل الأعلى. الله سبحانه وتعالى له الكمالات التي لا تنتهي، لأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فكمالاته سبحانه وتعالى لا نهاية لها، له الكمال وله الجلال وله الجمال. فلذلك أنت تحب الله عز وجل لذاته، وتحبه لإحسانه وإنعامه، فاجتمع على حبه أمران عندك، محبته سبحانه وتعالى لما له من الكمالات، ومحبته لما أنعم به عليك وأفضل من النعم والعطايا، فاجتمع أمران يجعلانك تحب الله سبحانه وتعالى. أنت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترى، لماذا؟ لإحسانه إلينا. فلولا النبي صلى الله عليه وسلم ما خرجنا من ظلمات الكفر والجهل، ولما دخلنا في الإسلام، ولكن الله سبحانه وتعالى بعث هذا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان ليخرج الناس من الظلمات الى النور. فلذلك انت تعرف قدر هذه النعمة للنبي صلى الله عليه وسلم لما تسمع وتقرأ عن اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته لامته ومشفقته صلى الله عليه وسلم على امتي ومن رحمته بهم، وكيف انه صلى الله عليه وسلم ادخر دعوة ليوم القيامة وهي شفاعته لامته، وكل نبي تعجل دعوته. النبي صلى الله عليه وسلم يسمع قول الله تبارك وتعالى: فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فيبكي دماء النبي صلى الله عليه وسلم. كل علماء انه علم ان في هذه الامة من يأتي يوم القيامة بسيئات لم تغفر وانه يعذب وانه سيشهد عليه. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم لهذا. هذه رحمة وشفقة من النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد ان الانسان اذا احسن اليه كان اسير الاحسان، فما بالك باحسان وانعام الله سبحانه وتعالى، وما بالك بالكمالات التي لله سبحانه وتعالى. ونحن ايضا النفس تحب الجمال والجلال، تحب المحاسن وتحب الصفات، فما بالك بصفات الله عز وجل. يقول: وكما انه ليس كمثله شيء فليس كمحبته محبه. لماذا؟ لان محبه الله سبحانه وتعالى فرض على العباد. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، تهديد حتى يأتي الله بأمره، ثم وعيد: والله لا يهدي القوم الفاسقين. يبقى الذي يجعل شيئا من هذه المذكورات مقدمة على محبة الله سبحانه وتعالى فهو فاسد. والفسق هنا معناه الكفر، معناه الكفر، انه لا يقدم على محبة الله سبحانه وتعالى شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. وهذه المحبة كما ذكرنا ونذكر دائما محبة اختيارية عقلية، ومعناه ان الانسان يقدم محاب الله عز وجل على محاب نفسه، ويقدم مراد الله على مراد نفسه، وليس معناه انا احب الله انا احب ربنا. لا، الكلام سهل ويسير والدعاوى ما اكثرها، ولكن عند المحك يظهر الصادق من الكاذب. قل: ان كنتم تحبون الله كما تدعون وتزعمون فاتبعوني يحببكم الله. فالله سبحانه وتعالى ليس كمحبته محبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله. اشد حبا لله، هذا هو الواجب عليه. قال رحمه الله: والمحبة مع الخضوع هي العبودية التي خلق الخلق لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليوحدون. هذه العبودية غاية الحب مع غاية الذل، خضوعا واستكانة وافتقارا وإجلالا وتعظيما لله سبحانه وتعالى. قال: ولا يصلح ذلك الا له سبحانه وتعالى. يعني الحب بهذا المعنى لا يصلح الا لله سبحانه وتعالى. يعني انت قد تحب اباك، هذا حب ابن لطبعه، تحب زوجتك، تحب ابنك، لكن هذا الحب ليس معه ذل وليس معه خضوع، ليس معه ذل ولا خضوع، انما محبه الله عز وجل لا بد فيها معه من الذل او غاية الذل وغاية الخضوع وغاية المحبة. هذا بخلاف ايه؟ المحبة الطبيعية، تحب الطعام، تحب الشراب، تحب اخاك وجارك، ولكن هذا حب طبيعي وليس الحب الذي يكون لله سبحانه وتعالى، الذي يكون غاية الحب بغاية الذل، فذلك هو الذي لا يصلح إلا لله سبحانه وتعالى. قال والإشراك به في هذا هو الشرك الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. يعني من أحب غير الله سبحانه وتعالى أو قدم شيئا على الله سبحانه وتعالى في المحبة فهذا قد أشرك شرك المحبة، شرك في أنواع من الشرك، منها شرك المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبون إيه؟ كحب الله، يعني سووا بين محبة الله ومحبة هؤلاء الأنداد النظائر الذين جعلوا لله سبحانه وتعالى أندادا، فهذا شرك في المحبة. نعم. قال رحمه الله: وحمده يتضمن أصلين، الإخبار بمحامده وصفات كماله، والمحبة له عليها. فمن أخبر بمحاسن غيره من غير محبة له لم يكن حامدا، ومن أحبه من غير إخبار بمحاسنه من غير إخبار بمحاسنه لم يكن حامدا حتى يجمع الأمرين، وهو سبحانه يحمد نفسه بنفسه ويحمد نفسه بما يجريه على ألسنة الحامدين له من ملائكته وأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين، فهو الحامد لنفسه بهذا وهذا، فهو الحامد لنفسه بهذا وهذا. فإن حمدهم له بمشيئته وإذنه وتكوينه، فإنه هو الذي جعل الحامد حامدا، والمسلم مسلما، والمصلي مصليا، والتائب تائبا. فمنه ابتدأت النعم، نعم، فمنه ابتدأت النعم وإليه انتهت، فابتدأت بحمده وانتهت إلى حمده، وهو الذي ألهم عبده التوبة وفرح بها أعظم، نعم، وهو الذي ألهم عبده التوبة وفرح بها أعظم فرح، وهي من فضله وجوده، وألهم عبده التوبة وأعانه عند التوبة، وألهم عبده الطاعة وأعانه عليها ثم أثابه عليها، وهي من فضله وجوده، وهو سبحانه غني عن كل ما سواه بكل وجه، وما سواه فقير إليه بكل وجه، والعبد مفتقر إليه لذاته في الأسبار والغايات، فإن ما لا يكون به لا يكون، وما لا يكون له لا ينفع. نعم. يقرر الإمام ابن القيم رحمه الله هذا الأصل، يقول: حمده يتضمن أصلين. الأصل الأول الإخبار بمحامده وصفات كماله، والمحبة له عليها. يبقى إذن حتى تكون حامدا لله سبحانه وتعالى لا بد أن تحمد الله سبحانه وتعالى بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، فتحمده سبحانه وتعالى وتثني عليه بكل ما له من المحامد، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لأن الحمد في لغة العرب معناه الثناء الكامل، الثناء الكامل، وهذا الثناء الكامل لا يستحقه إلا الله سبحانه وتعالى. والحمد أيضا إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، مع حبه وإجلاله وتعظيمه، ولذلك يعتبر الحمد كما في الحديث أفضل الدعاء. يعني جاء في حديث عند الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. يقول الإمام النووي رحمه الله: لأن الدعاء عبارة عن ذكر الله، وأن تطلب إلحاد، يعني أنت لما تدعو الله سبحانه وتعالى بتذكر الله، بتذكر الله سبحانه وتعالى، يعني لما تقول اللهم هذا ذكر الله سبحانه وتعالى، يا إله ذكر ولا ذكر، يا ربي يا رحمن يا رحمن، ذكر الله سبحانه، وأن تطلب الحاجة والحمد يشملهما، فإن الحامد لله سبحانه وتعالى إنما يحمده على نعمه، والحمد على النعم طلب المزيد، وهذا هو الشكر، هكذا يقول المناوي رحمه الله. فالحمد لله سبحانه وتعالى يعتبر أفضل الدعاء، فيقول يتضمن أصلين، إخبار حامده والمحبة له عليها، إخبار حامده والمحبة له عليها. ثم يوضح يقول إن من أخبر المحاسن غيره من غير محبة له لم يكن حاملا، يعني أنت لو أخبرت لمحاسن فلان وأنت لا تحبه فأنت لم تحمله، وكذلك من أحبه من غير إخبار محاسنه لم يكن حاملا له. متى يكون حاملا؟ إذا أخبر بمحاسنه وأحبه بأجل المحاسن، هذا هو الذي يكون حاملا لهذا الشخص. فما مالك بالله سبحانه وتعالى. قال هو سبحانه وتعالى يحمد نفسه بنفسه كما قال سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. فحمد سبحانه وتعالى نفسه وألهم عباده من الملائكة والنبيين والمؤمنين حمده، ملائكة كما قال الله سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، الأنبياء المؤمنون يحمدون الله سبحانه وتعالى أفضل الكلام، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. لا يطلبك بأيهن بدأت، أنت بتكثر من الحمد لأن الله سبحانه وتعالى يحب منك ذلك. ثم يقول رحمه الله فهو الحامل لنفسه بهذا وهذا، يعني إذا حمد الله سبحانه وتعالى نفسه بنفسه وحمده عباده على ما له من المحامد فهو كذلك الذي ألهمهم هذا الحمد. من الذي ألهمك الاستغفار؟ ألهمك التوبة؟ ألهمك الطاعة؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا ألهمك الحمد فهو يحمد نفسه سبحانه وتعالى بلسانك أنت، بلسانك أنت أيها المؤمن. فلولا أن الله سبحانه وتعالى شاء ذلك لما كان ذلك، فالله سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. من الذي يلهمك الطاعة ويعزك عليها؟ الله سبحانه وتعالى. ومن الذي يعينك بعدما تم الطاعة؟ الله سبحانه وتعالى. ومن الذي يوفقك على إتمام الطاعة؟ الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يتفضل عليك بهذا كله، يتفضل عليك بهذا كله، يعني سبحانه وتعالى يهديك هداية دلالة وهداية توفيق ويعينك على ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لماذا؟ لأنك إذا لم تعن بإعانة من الله عز وجل فأنت مخذول، ف فأنت مخذول. لو وكلك الله سبحانه وتعالى إلى نفسك لوكلك إلى ضعف وقلة وذلة، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يكلك إلى نفسك. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فلو وكلك الله إلى نفسك طرفة عين لهلك. قال رحمه الله: وهو سبحانه وتعالى غني عن كل ما سواه بكل وجه، وما سواه فقير إليه كل وجه. لماذا؟ لأن غنى الله سبحانه وتعالى غنى ذاتي، وأنت فقر فقر ذاتي. يعني الإنسان خلق ضعيف، وخلق من عجل، وخلق ظلوم، وخلق جهولا. كل هذه صفات للإنسان. أنت محتاج إلى الله سبحانه وتعالى في نعمة الإيجاد، ونعمة الإمداد، ونعمة الإعداد. كل هذه النعم أنت محتاج إليها. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. والله إيه؟ الغني الحميد، محمود على غناه. فلا تنفع طاعة الطائعين، ولا تضره معصية العاصين. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. يمنون عليك أن تسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالمنة لله سبحانه وتعالى وحده، النعمة له جل وعلا وحده. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والعبد مفتقر إليه لذاته في الأسباب والغايات، فإن ما لا يكون به لا يكون، وما لا يكون له لا ينفع. وهذا يجعلك تزداد محبة لله سبحانه وتعالى، لأن محاسن الله سبحانه وتعالى غير متناهية، ومن ثم فيزداد حبك لله سبحانه وتعالى، ويمتلئ فؤادك بتعظيمه، وتعمر أوقاتك بحمده وشكره وشهود نعمته ومنته، وترضى لما قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.